بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لعل من أعظم ما يمكن أن يواجه به الفكر الرافضي الخبيث مسألة معايشة الصحابة، سواء من حيث الجهد أو من حيث المناقب أو الفضل، لأن منهج الرافضة يقوم على المثالب، والمثالب يقصد بها الانتقاص والهمز واللمز في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس ربما لا يعرف شيئا عن الرافضة كمنهج عقائدي، ولعل الأحداث التي حدثت أخيرا أماطت كثيرا من الحواجب التي كانت موضوعة أمام أنظار الناس وأبصارهم. لقد رأى الناس حقيقة الرافضة أنهم بالفعل لا ينصرون الدين، وإنما ينصرون مذهبهم، فكل من دخل في طاعتهم فإنهم يعظموه، وكل من خالف مذهبهم فإنهم يمقتوه ويرفضوه. وهذا الأمر سنة جارية منذ أكثر من 1300 سنة، عندما خرج محمد زين العابدين وخرجت معه طوائف كثيرة من أهل العراق، فقالوا له: لن نشايعك ونقاتل معك حتى تتبرأ من أبي بكر وعمر. فقال سبحان الله: أتبرأ من وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إذن نرفضك. فرفضوه ولم يخرجوا معه، ومن ذلك الوقت سميت هذه الشيعة بالروافض أو الرافضة. لو تكلمنا عن عقائد هؤلاء الرافضة، ربما كثير من الناس لا يتصور هذه العقائد، لأنها أشد ضلالا من عقائد النصارى، فالرب عندهم تعالى وجل تتبدى له الأشياء ليأتي بغيرها. يعني مثلا الله تعالى يقضي قضاء، وبعد أن يقضي ذلك القضاء يبدو لله عز وجل أن غيره أفضل فيترك ذلك القضاء. عقيدة البداء، إنهم يتصورون أن في أئمتهم منزلة ربانية وصفة كونية بمقتضاها عندهم منزلة عند الله تعالى لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن الأئمة عندهم يتحكمون في ذرة الكون، فلا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا وعند الإمام منه علم. يا إلهي، ولذلك فإن الإيمان بالأئمة أساس عقيدتهم، طبعا هذا الكلام لم يقله النصارى. إن النصارى يعبدون ثلاثة آلهة ويجعلونه إلها واحدا، أما هؤلاء في الحقيقة فإنهم يعبدون مع الله تعالى 12 إمام، 12 رب، 12 رب. إذن الرافضة لا يعبدون ربا واحدا ولا يعبدون ثلاثة أرباب كحال النصارى، ولا يعبدون ربين كحال اليهود، وإنما يعبدون 13 رب، الله سبحانه وال 12 إمام. وهذه مصيبة عظيمة، ولذلك الأولى والأوفق والأرشد والأسد أن نجعلهم ملة مستقلة ودينا جديدا لم يأتي به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وربما كثير من المسلمين لا يتصور هذا الكلام، ولا يتخيل أن ناسا بشرا أسوياء لهم عقول جعل الله تعالى فيها أدوات التفكير والتأمل والتدبر يذهبون ذلك المذهب وينتزعون إلى ذلك المنزع ربما لا يتصور ذلك أحد. وبالتالي لو تكلمنا عن عقائدهم لبشاعتها ربما لا يتصورها الناس. فالأولى أن يبث بين الناس مناقب الصحابة وفضائلهم وتراجمهم وحياتهم ليزداد استمساك الناس بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قارئ التراث الرافضي يجد أن من أكثر الصحابة حظا في الطعن والهمز واللمز أبي بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما وجزاهما الله تعالى عنا وعن الإسلام وعن المسلمين في كل زمن خير الجزاء. ولذلك حسن بعد أن أتينا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نأتي بسيرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ووقفنا في الدروس الفائتة في سيرة الصديق وقفنا على بعض من جوانب شخصيته. هو رجل جلد ليس قوي البنية ولكنه قوي القلب، قوي الشكيمة، قوي العزيمة، واضح الهدف، يعرف كيف يصل إلى هدفه بقوة. ثم إنه في الوقت نفسه واسع الحيلة والحيطة والحذر، وفي الوقت نفسه يمكن أن يأتي بالأعمال الكثيرة في الأوقات القليلة، وهذا ما يسمى في العصر الحديث فن إدارة الوقت. كيف يمكن أن تنجز الأعمال الكثيرة في الأوقات القليلة؟ وما أحوج كل مسلم أن يتدرب على ذلك وأن يتعود على ذلك الأمر. ثم إنه من غير أن يعلمه معلم كان صاحب تخطيط عسكري فذ، وكان قدوة قبل أن يكون رأسا، ورأينا كيف احتاط ودافع عن المدينة ونازل الأعداء حول المدينة حتى أخمد ثورتهم وأطفأ نيرانهم. وفي هذا المجلس سنتعرض لبدايات تجهيز الجيوش لقتال المرتدين. الجيش القوة الضاربة لا تزال هناك. فين؟ لا يزال الجيش الإسلامي القوة الضاربة على مشارف الجزيرة العربية وحدود الشام في أقصى الشمال، وهو جيش أسامة رضي الله تعالى عنه. عدة آلاف من الجنود والفرسان والأبطال الأشداء لم يأتوا بعد. فلما أتى هذا الجيش وجم جيش أسامة واستراحوا ركب الصديق في الجيوش الإسلامية شاهرا سيفه مسلولا من المدينة إلى ذي القصة. القصة أو القصة مكان قريب من المدينة اسمه جبل، وهناك ماء يسمى ماء القصة وبه سمي ذلك الوادي. كل ماء إذن في هناك وادي، كل ماء موجود في الصحراء تجد أن ذلك الماء نابعا من وادي، فوادي ذي القصة لوجود ذلك الماء. ويقال أن هناك جبل يسمى بالقصة فسمي ذلك المكان بذي القصة، مكان فسيح سهل واسع. ويقال بأنه واد عظيم الحصى كثير الحصى، إذن وادي واسع. هذا الوادي الواسع يكون مناسبا لاجتماع الجيوش الإسلامية، أين يقع ذلك الوادي؟ وهي من المدينة على مرحلة، المرحلة المسافة التي تقطع في يوم، وهذه المسافة يمكن أن تقدر بعشرات الكيلوات. لأن هذه المسافة كانت تقطع مشاة وركبانا، فكانوا يركبون الحمير والبغيل والرواحل، إذا البغال والحمير والرواحل، وكانوا يمشون والجيش يتحرك ليس بقوة الخيالة وإنما بقوة الرجالة. ودي مسألة معلومة، الجيش الإسلامي فيه خيالة أو فيه قوات محمولة وقوات برية. القوات المحمولة لا تتحرك إلا بقوة مين؟ القوات البرية لا المشاة. إذن المشاة عندما يمشي يوما هيمشي كم كيلو؟ ممكن يمشي 20-30-35 في الحدود دي. إذن هذا المكان على بعد عدة عشرات من الكيلوات من المدينة، فسيح كثير الحصى، وبعدين مكان مختار لأن به ماء، فيمكن للخيل أن تترك في ذلك المكان تتريض وتستريح. وعلي رضي الله تعالى عنه يقود راحلة أبي بكر، وانتبه لهذه المسألة، علي رضي الله تعالى عنه فارس الإسلام يقود راحلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فسأله الصحابة، سأله هنا السؤال معنى الطلب، فسأله الصحابة أي طلبوا منه ومنهم علي وألحوا عليه أن يرجع إلى المدينة وأن يبعث لقتال الأعراب غيره ممن يؤمره من الشجعان الأبطال، فأجابهم إلى ذلك وعقد لهم الألوية لأحد عشر أميرا. اللواء هو العلم، وهذا كناية على الجيش، لأن الجيش لا ينطلق إلا وله لواء أي له علم يرفع، فينطلق الجيش خلف صاحب اللواء. وهناك روايات عند الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، وفي بعض هذه الروايات في أسانيدها كلام تدل على ذلك المعنى الذي سلف وذكرت الآن. قال سيف ابن عمر بإسناده، ومعلوم أن سيف ابن عمر من هو، ولكنه في الأخبار والمغازي يتسامح أهل العلم في روايته إلا إذا صادمت رواية الثقة. بيقول لما استراح أسامة وجنده وقد جاءت صدقات كثيرة تفضل عنهم، كما سبق أن الصدقات كانت بتيجي إمتى؟ بالليل وبالنهار. ولما نقول الصدقات تأتي المدينة ليلا ونهارا معناها تأتي إيه؟ تأتي تباعا. تقول رأيته ليل نهار صبح مساء، لما أقول صبح مساء ليل نهار هذا يسمى بظرف مركب، والظرف المركب هذا يدل على الإحاطة والعموم، إحاطة مكانية أو إحاطة زمنية. إذن دلالة على كثرة الصدقات وأنها كانت تأتي في كل الأوقات. جميل. قطع أبو بكر البعوث، انتبه لهذه الجملة، قطع أبو بكر البعوث وعقد الألوية فعقد أحد عشر لواء. انتبه، قطع البعوث وعقد الألوية. ما هذه المسألة؟ البعوث جمع بعث، والبعث يمكن أن يكون سلميا ويمكن أن يكون عسكريا. أبو الهياج قال له علي رضي الله تعالى عنه ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما هو؟ قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا وطمستها، وفي لفظ ولا تمثالا إلا كسرته. يبقى ألا أبعثك على، فالبعث يمكن أن يحمل على معنى العمل العسكري، وهذا متصور ولكنه بقلة. ليه؟ لأن الجيش لم يكن موجودا، وكانت وظيفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ليس إرسال الجيوش، ولكن المحافظة على كينونة المدينة، عاصمة الدولة، روح الدولة. دايما أهم حاجة العاصمة، مركز الحكم، ولذلك الثقل في أي قتال يتوجه نحو العاصمة. في الحرب العالمية الثانية القوات النازية الألمانية ركزت على باريس، فلما استولت على باريس استولت على فرنسا كلها في لحظة، سقطت العاصمة، سقطت البلد. والأعراب كانوا يتحرشون بالمدينة، طيء وبن سليم وغيرهم وغيرهم، ولذلك عمل الأكمنة وجعل على كل كمين أمير، وجعل قوة عسكرية تحفظ منافذ المدينة، وبعث العيون هنا وهناك، ده كله من أجل محافظة على المدينة. إذا القوات العسكرية لم تخرج خارج نطاق المدينة إلا من أجل عمليات خاطفة. أمال التركيز كان على ماذا؟ كان على الدعوة إلى الله وتذكير هؤلاء الناس بدين الله عز وجل وما ينبغي أن يكونوا عليه من الدخول في دين الله وطاعة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في جملة دين. ولذلك قال قطع البعوث وعقد الألوية. إذا البعوث غير إيه؟ غير الألوية. إذا الألوية دي أعمال عسكرية، إذا البعوث أعمال غير عسكرية، لأن العطف يقتضي المغايرة، فدل على أن البعوث ليس من جنس الأعمال التي تقوم بها الألوية. ودي أمر مطلوب، أن إمام المسلمين قبل أن يجرر جيشه فإنه يدعو الناس ويقيم عليهم الحجة ويقطع عنهم الشبهة حتى لا يكون لهم عذر عند الله عز وجل، لأن إقامة الحجة هذا مطلب رئيس، مطلب رئيس حتى يكون القتال قتالا صحيحا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل بعثا أو جيشا إيه اللي يحصل؟ كان يأمره أن يمسك حتى يدعوهم إلى الله عز وجل، فإن أجابوا وإلا قاتلهم. وأحيانا إذا علم عن الناس إسلام كان يأمرهم أن يمسكوا حتى يسمعوا الأذان، فإن سمعوه رجعوا وإلا فليهجموا عليه. يبقى قطع أبو بكر رضي الله تعالى عنه البعوث، إذا لم يترك واجب الدعوة والنذارة والدلالة والبيان، بل قام بذلك. انظر، إذا المحافظة على المدينة، القيام بواجب الدعوة، وبعدين عندما تهيأت القوة عند المسلمين عقد الألوية. إذا المسلمين لهم أحوال، فإذا كان الضعف فلا بد أن يحافظ المسلمون على جرثومتهم، على كينونتهم حتى لا يجتثوا، فإن وجدوا في نفسهم قوة ومنعة فينبغي أن يكون الأمر مختلفا. ولعل هذه الجملة تفتح لنا مسألة طيبة، وهي مسألة متعلقة بالنسخ. بالنسخ، عندما نقرأ بعض الآيات التي فيها مثل قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وليعفوا وليصفحوا إلى غير ذلك، تجد أن بعض المفسرين يذكرون بأن هذه الآيات نسخت بآية السيف. ما المقصود بآية السيف؟ لا يقصد بآية السيف آية واحدة، وإنما يقصد بآية السيف الآيات الدالة على القتال، فهذا من باب إطلاق المفرد ويقصد به الجمع. إذن كل آية فيها الأمر بقتال المشركين ومنابذة المسلمين ومنابذة المشركين والمسايفة لهم، دي هذه الآيات ناسخة، الآيات العفو والصفح والصبر وما إلى ذلك. هذا الكلام تجده في غالب كتب التفسير. طيب، هل معنى ذلك أن العفو والصفح والصبر هذا كله صار منسوخا بحيث لا ينبغي أن نبذله أبدا، كحال تغيير القبلة؟ يعني كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك بالصلاة إلى بيت الله الحرام، هل معنى ذلك أنه يجوز لأحد أن يصلي مرة ثانية إلى بيت الله، إلى بيت المقدس؟ لا، أي من صلى إلى بيت المقدس عامدا بعد قيام الحجة كان كافرا. هل دي زي دي؟ هل النسخ هنا كنسخ هنا؟ لا. الأصوليون يذكرون بأن النسخ وإن كان يقصد به في المعنى الأغلب والأعم معنى الإزالة، ولكن يقصد به نوع من التخصيص. إذن أحيانا يدرسون في باب التخصيص يدرسون تحته ماذا؟ النسخ، فيعتبرون النسخ ضربا من ضروب التخصيص، ولكنه تخصيص متعلق بالحال، بالحال ليس متعلقا بالزمان، ليس متعلقا بالزمان. طيب ما بيان ذلك؟ بيان ذلك أن القوة والضعف غير متعلقة لا بالمكان ولا بالزمان، لا متعلقة لا بالزمان ولا بالمكان، ولكنها متعلقة بالأحوال. إذا مرة يكون المسلمون أقوياء ومرة يكون المسلمون ضعفاء، فإذا كان المسلمون ضعفاء لا يستطيعون مواجهة الأعداء لصولة الأعداء وقوتهم وبأسهم، وغلب على ظن المسلمين أنهم إن صاولوا الكفار غلبوهم واجتثوهم، عند ذلك تكون ماذا؟ المسالمة، المسالمة. وفي السيرة النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصر الأحزاب المدينة راسل النبي صلى الله عليه وسلم غطفان أن تجلوه، وغطفان ديت كان يعني أكثر من تلت القوى العسكرية في الأحزاب، قال لها تجل عن المدينة وتخرج عن الحلف ده على أن نعطيهم ثلث ثمار المدينة. إذن إعطاء ثلث الثمار ده نوع من عدم الأخذ بالمسايفة، ولذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فتحوا على النبي صلى الله عليه وسلم وناقشوه في ذلك الأمر، وقالوا يا رسول الله ليس بيننا وبينهم إلا السيف. إذا لا بأس إن وجد المسلمون في أنفسهم ضعفا أن يبذلوا للمشركين المسالمة. كان المسلمون إلى عهد قريب في أوروبا الشرقية وفي الاتحاد السوفيتي يضطهدون أشد اضطهاد. طب في هذا الوقت المسلمين يعملوا إيه بقى؟ يحاربوا الكفار، لو حاربوهم سيتم القضاء على المسلمين تماما. ستالين لوحده قتل أكثر من 7 مليون مسلم، ستالين قتل يجي 7 مليون مسلم، وصحراء سيبيريا تشهد بذلك. فلو حاول المسلمون أن يسايفوا أعداءهم في ذلك الوقت لتم القضاء على المسلمين تماما تماما، ودماء المسلمين رخيصة. بل بالعكس، أي دولة تريد أن تتقرب إلى الدول العظمى ممكن تتقرب بها على جثث المسلمين على طول، يدوهم المساعدات والمعاونات ويدوهم مكان دولي مرموق. إذا في هذه الحالة لا بأس من المسالمة ومن المهاودة ومن المهادنة. وإذا وجد المسلمون في أنفسهم قوة فليس بينهم وبين المشركين إلا ماذا؟ إلا السيف. طيب، قطع أبو بكر البعوث وعقد الألوية، فعقد 11 لواء، 11 جيش. من هذه طبعا كل أمير يوجه وجهة معينة، إذن دي دلالة إن أبو بكر رضي الله تعالى عنه على علم بجغرافية المكان. اثنين، على علم بقوة الأعداء. ثلاثة، على علم بالكفاءات الموجودة لدى القوات. إذن كل عدو يرسل له قائدا يناسبه، كل عدو يرسل له قائدا يناسبه ويحدد لهم المكان بدقة. إذن يحدد للجيش القائد، ويحدد للجيش الجهة، ويحدد للجيش العدو والمكان. ما شاء الله، ما هذا؟ هذا يدل على علم دقيق إن أبو بكر رضي الله تعالى عنه قبل أن يأخذ أي قرار لابد أن يقوم بجمع المعلومات المناسبة، لا يأخذ قرارا اعتباطيا، وهذا نتعلم منه، لا تأخذ أي قرار إلا بعد التروي والتدبر والتأمل وجمع المعلومات، اجمع معلومات. وحديثا يعتبرون أن جمع المعلومات هي المقدمة الأولى لأخذ القرار. عندما قرأت كتاب بيتكلم عن دور فرنسا في الانقلابات العسكرية في إفريقيا، فرنسا قامت بحوالي 40 انقلاب عسكري في إفريقيا، 40 انقلاب عسكري قامت بها المخابرات الفرنسية في إفريقيا. فعندما قرأت هذا الكتاب أذهلني، ففرنسا قبل ما تعمل محاولة انقلابية تقعد تجمع معلومات بال 13 و15 سنة، ب 15 سنة تجمع معلومات، ومراكز جمع المعلومات معلومات جغرافية وسكانية وصحية وعسكرية، معلومات دقيقة، حتى الأمثال والنكت والطرائف والمزح، الاتجاهات السياسية والفكرية والدينية، الأعراق والأديان، كل شيء في المجتمع بيتم جمع معلومات دقيقة عنه، سبحان الله. ثم بعد ذلك يبقى القرار بعد جمع المعلومات. أما نحن المسلمين فإن أمرنا مختلف، ممكن تأخذ قرار في غمضة عين وانت قاعد على الكرسي كده تفكر في حاجة، قرار مفاجئ، ايه الكلام ده؟ ده يدل بالفعل على يعني عقلية سطحية جدا، ولذلك نحن نتردى لا نرتقي. انظر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، عقلية جبارة، الجزيرة العربية كأنها خريطة قدامه، حدد مكان الأعداء وتجمعاتهم، وسنجد أن بعض الأماكن قبائل، وبعض الأماكن أسواق، وبعض الأماكن وديان. الله، إذن عنده معلومات دقيقة أن الأعداء مرة موجودين في تجمعات في الوديان، ومرة موجودين في مضارب الإبل ومضارب القبائل، ومرة موجودين على الجبال، ومرة موجودين في الأسواق، يعرفوا أماكن التجمعات بدقة. دي كلها معلومات توفرت لأبي بكر. وعندما تعلم العدو يمكن أن تحدد من القائد الذي سيقاتله، من القائد الذي سيقاتله. فانظر مثلا، عقد لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد. طليحة بن خويلد هذا كان مدعي، ادعى النبوة وعظم شأنه في قبائل الشمال، وخضع له كثير من القبائل وسفح لأمره، وكان خطبه كخطب مسيلمة وأشد. فإذا فرغ من طلحة سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح من بلاد بني تميم، إلى مالك بن نويرة بالبطاح. إن أقام له، شوف كلمة إيه، إن أقام له، كأن مسألة مالك بن نويرة ديت مسألة إيه، مسألة إيه، جزئية. إذن عندنا مهمة أساسية ومهمة فرعية. المهمة الأساسية هي طليحة بن خويلد الأسدي، خلص عليه. لو تلقيت بقى مالك بن نويرة أملك وحربك وقف قدامك، خلص عليه برضه. إذن هذا هو التوجه. إذن هناك نوع من التخطيط. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يأخذ القرار بتوجيه الجيوش لقتال المرتدين اعتباطا، بل جمع المعلومات ورتب القوى ونظر إلى ميزان القوى الموجودة حول المدينة، ووجه إلى كل قوة معادية القوة الإسلامية التي تناسبها. ده في البداية. يمكن أن يكون في تبديل وتعديل، مثل أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه لخالد أن ينتقل من الجبهة الشرقية إلى الجبهة الغربية، من جبهة الفرس إلى جبهة الروم. إذا لا بأس من تغيير بعض تكتيكات القتال أثناء القتال، لا بأس، لكن دي هذه البدايات الأولى. أمر عكرمة ابن أبي جهل بمسيلمة، وبعث شرحبيل بن حسن في أثري إلى مسيلمة. يبقى اتنين قواد لمين؟ لمسيلمة. وهنشوف إن شاء الله أثناء قتال المرتدين الاتنين دول برضك ما قدروش يخلصوا على مسيلمة، فاضطر أبو بكر يرسل خالد رضي الله تعالى عنه إلى مين؟ إلى مسيلمة. إذن ثلاث قواد، ثلاث أمراء قواتهم العسكرية اشتركت في قتال مسيلمة، وتشعر بأن خالد بن الوليد بيؤدي المهام العسكرية بكفاءة عالية في وقت قليل جدا، ولذلك قتاله سريع، قتاله سريع. يعني قال له خلص على طليح، بعد كده ذهب إلى ملك بن نويرة إن أقام لك. يبقى ده المهمة بتاعت خالد. طب بعد ما يخلصهم يعمل إيه بقى؟ يرجع المدينة؟ لا، يشوف الجبهة الضعيفة يتوجه إليها. مسيلمة دخل في طاعته بنو حنيفة، أكبر قبيلة من قبائل الشرق، قبيلة كبيرة جدا موجودة في بلاد اليمامة كلها، عدة عشرات من الآلاف، جيش كبير جدا. فعكرمة وشرحبيل لم يستطيع الصمود أمام قوة مسيلمة، فتوجه خالد بعد أن قضى على أعدائه إلى مسيلمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأمر المهاجر ابن أبي أمية بجنود العنسي ومعونة الأبناء. عرف منهم الأبناء؟ الأبناء اللي هم الفرس الذين دخلوا في دين الله عز وجل في بلاد اليمن. فعندما خرج الأسود العنسي استفحل خطره وقتل، ولكن كانت هناك بعض الخلايا تدين بالولاء إلى الأسود العنسي، فكان لابد من القضاء على هذه الخلايا الكفرية الشركية التي ارتدت عن الإسلام. إذن أبو بكر حتى البؤر يريد أن يطفئها، لا يريد أن يترك بؤرة من بؤر الشرك أو الارتداد إلا وقضى عليها. طبعا دي دقة، ما قالش بقى أن الرجل اتقتل هناك في اليمن والمسلمين هناك خلاص الحمد لله، وشوية العيال الباقين دولت يعني هافق كده هم طلعوا في الجبل وخلاص. لا، ودي المشكلة التي لم ينتبه لها المسلمون في فتح الأندلس. المسلمون في فتح الأندلس عندما هرب بعض القوط إلى جبال البرانس تركوهم، قال لك خلاص مش مشكلة طالما أنهم سابوا البلد وطافشوا في الجبل مطارد الجبل، سيبوهم في الجبل. إيه اللي حصل؟ خلال 180 سنة كون القوط مملكتين في الجبال، في جبال البرانس، مملكة قشتالة ومملكة أرجون. المملكتين دول اتحدوا مع بعض وقتلوا المسلمين وفتحوا الأندلس وذبحوا المسلمين في بلاد الأندلس. إذا لا ينبغي للمسلم أن يترك ولو بؤرة صغيرة من بؤر الفساد، خلص، طهر، طهر. ولذلك الجراح الشاطر ما يسيبش أي شبهة وراه، ما يقولش لا الدم البسيط مش مشكلة الدم ده، لا، من أدراك، إحنا قضينا على الخلايا السرطانية، لا، من أش أدراك، ده أنت بعد الخلايا السرطانية دي خد كمان حتة كمان جنبها حتى تطمئن تماما. أبو بكر رضي الله تعالى عنه حريص ودقيق ومجتهد وأريب وكفه عالي ومقامه سامق، ولا يهدأ له بال ولا يهدأ له جفن حتى يرى الإسلام عليه منتصر. صاحب رسالة، صاحب رسالة. قلت عندما أهمل المسلمون في رسالتهم في بلاد الأندلس مزقوا وطردوا من الأندلس وضربت عليهم الذلة والصغار. فانظروا حتى البؤر البسيطة الموجودة، البؤر الصغيرة الموجودة في اليمن لم ينسها أبو بكر، بل وجه لها من يخمد فتنتها، من يخمد فتنتها ويقضي على شرها. من ذلك أيضا عمرو بن العاص أمره أن يذهب إلى جماع قضاعة ووديعة والحارث. حذيفة ابن محصن الغطفاني أمره بأهل دبا، دبا ده مكان بالقرب من المدينة. طريفة ابن حاجز أمره ببني سليم ومن معهم من هوازن. سويد ابن مقرن أمره بتهامة اليمن. العلاء بن الحضرمي أمره بالبحرين شوف مهام دقيقة، ده تهامة، ده البحرين، ده اليمامة، ده كذا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكتب لكل أمير كتابا جعل فيه عهده، وهو كتاب طويل، كتاب طويل فيه الدعوة إلى الله عز وجل والدخول في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأمراء 11 أمير ب 11 جيش، المكان العام الذي تنطلق منه القوات العسكرية يسمى بذي القصة، على بعد مرحلة من المدينة انطلقت الجيوش إلى أهدافها، ورجع أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إذن قام أبو بكر بتأمين المدينة، بالمحافظة على بيضة الإسلام، لم يفرط في دين الله عز وجل، لم يفرق بين الصلاة والزكاة، لم يوادع مانع الزكاة، وفي الوقت نفسه أدب القبائل حول المدينة، وفي الوقت نفسه جيش الجيوش ووجه كل جيش إلى وجهته، ورجع رضي الله تعالى عنه إلى المدينة. كيف توجهت الأمراء من ذي القصة، من ذي القصة إلى الوجه التي نيطت بهم، وكيف كان الحال؟ أرجو أن يوفقنا الله تعالى ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. طبعا حاجات يعني جميلة، وسنجد بقى يعني كيف كانت الحروب وكيف دارت، وستجدون يعني التكتيكات العسكرية الهائلة التي عندما اطلع عليها مونتجومري اللي يسموه قائد العسكرية البريطانية قال أنا مذهول، من الذي علم ولا الأعراب؟ مونتجومري ده يعني مارشال الحرب البريطاني الذي زي بيقولوا يعني أتى لهم بالنصر في الحرب العالمية الثانية، وهو قائد القوات البريطانية في معركة العلمين، وهو الذي فل وكسر رومل، القائد النازي المشهور. فهذا كله إن شاء الله نعرفه في وقته، والله تعالى المستعان. طيب هناك بعض